الناس يأخروا السحور ديالهم تل 30 دقيقة قبل الأذان. العلماء ديالنا بسطوا الأمور حتى قبل الأذان ماشي مشكل، ويتسحروا بهذه الأشياء البسيطة وما يأكلوش بزاف. إن شاء الله اللي بغى يشرب الماء يشرب، غير كما قلت لا داعي يبقى يبزز في الماء، لا شرب أتاي ولا شرب لويزة ولا عصير ولا حاجة رفيه، ولا لبن رفيه الماء، يعني ما يخافش من العطش، ما يخافش من العطش، يعني يكون إن شاء الله يكون خير. أنا قلت السحور تكلمت عليه، اللي بغى يتسحر يتسحر، ولكن من الناحية العلمية لو كان الناس قدروا يصوموا غير بالفطور غادي يستافدوا أكثر، خصوصا الناس اللي عندهم أمراض. وكرسمي السرم قال السحور نعم أكيد أيوة. يعني نعم قال خير، وهذاك الشيء علاش رمز بالبركة، باش ما يكونش السحور فيه طاجين قليلة. أيوة. كلمة بركة تعني أكل قليل وبسيط وأكل جيد خفيف يكون نباتي، هذه هي لكن كلمة بركة. احنا ركزنا على كلمة بركة في الحديث باش نقيسوا عليها علميا، باش نجتهدوا علميا يعني في الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أنا أقول الناس اللي عندهم امراض واللي قادرين، وكاينين المغاربه كيصوموا بالفطور، انا كنعرف كثير من الناس كيصوموا بالفطور. فهذه الحاله هذه الناس اللي كيصوموا غير بالفطور، فهذه الحاله ممكن ياكلوا لحوم في الفطور، لان المده ديال من الفطور حتى الفطور هي كافيه باش الجسم يهدم جميع هذيك الزوائد ولا ياخذ طاقه زائده يعني الى يمكن. فهذه الحاله نعم، يعني لان انا كنعرف ناس، انا كنعرف اصدقاء ديالي اللي كنعرف ناس نيت اللي كياخذوا بعض المرات حتى بعض القضبان في الفطور، جوج القضبان ولا ثلاثه في الفطور، ياخذوا حريره ويفطروا مزيان ويجمعوا صافي مابقاش ياكل. في الليل كيشرب اتاي ولا قهوه ولا كياخذ شي عصير ولا ماء ولا حاجه ولا لويزه، ما كياكلش في الليل. وهذا حتى هو مزيان، حتى هو علاش لا؟ لان في هذه الحاله كي قلت لك واخا ياكل في الفطور، المده ديال من الفطور حتى الفطور 24 ساعه ماشي سهله، يعني كتخليه الجسم يعني تستريسا مزيان، والجسم خاصو يتستريسا، خاصنا الجسم كيما نقول بالدارجه نوركو عليه باش يطلق ديك الزوائد. لأن لما استريسيناش الجسم ما يطلقش الزوائد، ما يطلقش التكيسات، ما يطلقش الحصى، ما يطلقش الكوليسترول، ما يطلقش الشحمه، غادي يبقى خاص الشحمه تهدم